الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الله تعالى: وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه. ما زال الكلام على أنبياء الله تعالى ورسله، وقد سبق معنا في الدرس الماضي عدد منهم من أنبياء الله تعالى في سورة الأنبياء. سبق معنا ذكر خبر نوح عليه السلام باختصار في قوله تعالى: ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. وتقدم ذكر داود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم. ثم ذكر الله تعالى خبر أيوب عليه السلام: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. والآن هذه الآية التي توقفنا عندها ذكر الله تعالى فيها خبر زكريا عليه السلام، قال: وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. تقدير الكلام: واذكر يا نبينا ورسولنا قصة زكريا عليه السلام. زكريا بالمد وبالقصر، زكرياء وزكرياء. اذكر خبر زكرياء، اذكر قصة زكرياء إذ نادى ربه. وخبر زكرياء قد تقدم معنا في سورة آل عمران وفي سورة مريم وغيرهما من سور القرآن الكريم. والآن ذكر الله تعالى ما تقدم هنالك بتفصيل، ذكره هنا بإيجاز. هذا الخبر ديال زكريا لما نادى ربه تقدم معنا بتفصيل في سورة آل عمران وفي سورة مريم، والآن ذكر الله هذا الخبر وهذه القصة باختصار. واذكر يا محمد يا نبينا ورسولنا قصة زكريا إذ نادى ربه. نادى ربه أي دعا ربه. أش قال في هذا الدعاء النداء لما نادى ربه ودعا؟ ماذا قال؟ قال: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. هذا هو النداء، هذا هو الدعاء الذي دعا به زكريا عليه السلام. وتقدم لنا سبب الدعاء، ياك أنه كان كلما دخل على مريم المحراب وجد عندها رزق، قال: أن لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه. إذا قلنا الله تعالى هنا إذ نادى ربه، هنا قلنا هنالك دعا زكريا ربه. أش قال؟ ربي لا تذرني، أي يا ربي لا تذرني فردا. ما معنى لا تذرني فردا؟ أي لا تذرني بلا ولد ولا وارث، لأنه لم يكن له ولد. زكريا كانت عنده ولد، كانت زوجته عاقرة، كانت عقيمة لا تلد، فلم يكن له ولد يرثه ويرث من آل يعقوب. فقال ربي، يعني يا ربي لا تذرني، لا تتركني فردا، أي بلا ولد ولا وارث. هذا هو الطلب ديالو، دعاؤه. وأنت خير الوارثين. وأنت يا ربي بمعنى شنو معنى هذا الختم اللي ختم به وأنت خير الوارثين؟ كيقول لي يا ربي إذا لم ترزقني الولد، أنا طلبتك ودعوتك، فإذا لم ترزقني الولد فأنت خير الوارثين. ففي هذا الختم استسلام لله تعالى، كيقول لي يا ربي هب لي ولدا يرثني ويرث يعقوب إن شئت، وإن لم ترزقني فأنت خير الوارثين. هذا استسلام لله رب العالمين، فمعنى بمعنى أنه جعل الأمر بيد الله، فوض الأمر إلى الله، أي طلب ودعا، ولكن قال لي يا رب الأمر بيدك، إن شئت أن ترزقني ولدا يرثني ويرث يعقوب فالأمر لك، وإن لم ترزقني ولدا فأنت خير الوارثين. واضح المعنى؟ ففيه استسلام لله رب العالمين، أنت خير الوارثين يا رب إذا لم ترزقني الولد. وما معنى أن الله خير الوارثين؟ أي هو الباقي بعد فناء الخلق، الباقي بعد فناء الخلق، كل باقي وحده لا شريك له والله، هذا هو معنى أنه خير الوارثين سبحانه وتعالى. قال تعالى: فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. فاستجبنا له نداءه دعاءه الذي دعا به يقال ربي لا تذرني فردا، استجاب الله دعاءه. ووهبنا له يحيى ولدا، زوجته كانت عاقرا وبلغت من الكبر عتيا، ورزقها الله تعالى الولد بعد تقدمها في سن، بعد كبرها وتقدمها سنا. قال تعالى ووهبنا له يحيى، أي رزقناه ولدا واخترنا له من الأسماء يحيى. وأصلحنا له زوجة، شو معنى أصلحنا له زوجة؟ أي ولدت بعد أن كانت عقيما. شكون اللي كان مقدر عليها قبل الدعاء العقم لا تلد؟ الله تبارك وتعالى. بعد ذلك الله عز وجل أصلحها، أي جعلها تلد، جعلها حبلى بعد أن كانت عقيمة. وأصلحنا له زوجة. ثم قال تعالى لما ذكر هذا الأنبياء اللي سمعتوا، دابا ذكرت لكم بعض الأنبياء وأنبياء تقدموا معنا في دروس الماضية، لما ذكر الله تعالى خبر هذا الأنبياء أش قال؟ إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. إذن الضمير في قوله إنهم على مدى يعود؟ الضمير إنهم لا شيء يعود، يرجع الأنبياء الذين ذكروا في الآيات السابقة من أول هذه السورة، سورة الأنبياء. ذكر لنا الله قبل خبر موسى وعيسى وإبراهيم بشيء من التصيب، وعاد من بعد ذكر من ذكر من الأنبياء. وهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وأوحينا لهم فعل الخيرات وإقام الصلاة والزكاة، وعاد من بعد ذكر نوحان وداود وسليمان وأيوب وزكريا. فقال الله تبارك وتعالى إنهم، أي من ذكر من الأنبياء، هذه الأنبياء المذكورين، كانوا يسارعون في الخيرات، كانوا يسارعون في الخيرات أي في الطاعات، في الأعمال الصالحة. وما معنى يسارعون فيها؟ أي يبادرون إليها، كانوا يبادرون للأعمال الصالحة ويسابقون إليها ويسارعون فيها في الخيرات، جميع الطاعات والأعمال الصالحة. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات يبادرون إليها، ويدعوننا رغبا ورهبا، يدعوننا رغبا في رحمتنا وما عندنا من الخير، ورهبا من عذابنا وسخطنا وعقوبتنا. يدعوننا رغبة ورهبة، رغبة فيما عندنا من بشارة وخير ورحمة وبركة ونعيم، ورهبة مما عندنا من عذاب وعقوبة وسخط وغضب. يدعوننا رغبا ورهبا، الرغب الرجاء والرهب الخوف. وأولياء الله تعالى والصالحون من هذه الأمة يسيرون إلى الله تعالى بين الخوف والرجاء، بين الرغبة والرهبة. إذن الرغبة الرجاء والرهبة الخوف. وقيل الرغب أن ترفع إلى السماء بطون الأيدي، والرهب أن ترفع ظهورها، هذا مما قيل مما ذكره بعض السير. إذن فعلى هذا شنو المعنى؟ إنهم كانوا ويدعوننا رغبا، أي يدعوننا رغبا برفع بطون الأيدي، هذه البطون، إلى السماء، ورهبا برفع ظهورها إلى السماء. يدعوننا بالحالتين، يدعوننا رغبا برفع بطون الأيدي إلى السماء، ورهبا برفع ظهورها إلى السماء، تفاؤلا بقلب الحال. هذا رفع الظهور يكون تفاؤلا بقلب الحال. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم حديث أنس يرفع إلى السماء ظهور كفيه عند الاستسقاء، تفاؤلا بأن يقلب الله الحال، أن يغيره من القحط والجدب إلى النبات والخصب. قال تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، ويدعوننا رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين، أي متواضعين ذليلين خائفين. هذو الأنبياء الصالحون، وكانوا لنا خاشعين، متواضعين ذليلين ساكنين، يظهرون الافتقار إلى الله تبارك وتعالى في عبادتهم وطاعتهم لربهم. وكانوا لنا خاشعين فاش في جميع عباداتهم، في كل طاعة، في الدعاء وغيره، مش غير في الدعاء، يظهرون الخشوع والتذلل في الدعاء، لا في جميع العبادات. ولهذا قال كانوا خاشعين لنا، متواضعين ذليلين في عبادتهم لربهم تبارك وتعالى. ثم قال تعالى والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. والتي يقال فيه ما قيل فيما سبق، أي واذكر يا رسولنا ونبينا قصة المرأة التي أحصنت فرجها. والتي أي واذكر التي أحصنت فرجها، واضح المعنى؟ اذكر يا نبينا خبر وقصة هذه المرأة. كذلك تقدمت هذه القصة في سورة آل عمران، سورة مريم وغيرهما من سور القرآن. والتي أحصنت فرجها وهي مريم بنت عمران، ومعنى أحصنت فرجها أي حفظته وعفته من الإحصان بمعنى العفة، أحصنت من الإحصان. والإحصان إيش معناه؟ يقال أحصنت المرأة فرجها أي عفته من العفة حافظته. ومريم هذه المرأة الصالحة أحصنت فرجها أي أعفته عن الحرام والحلال، فلم يمسسها رجل، لم يمسسها بشر، وضع المعنى، فعفته عن ماذا؟ عن الحرام والحلال. فرزقها الله تعالى الولد بلا ذكر، بلا رجل، لا في الحرام ولا في الحلال. والتي أحصنت فرجها بحيث لم يمسها بشر، كما ذكر الله تعالى عنها في القرآن، قالت ولم يمسسني بشر. فنفخنا فيها من روحنا، شوف دخلت الفاء على الخبر لأن المبتدأ من ألفاظ العموم، التي هذا مبتدأ، التي أحصنت فرجها فنفخنا، أو مفعول بفعل محذوف كما ذكرنا أذكر التي أحصنت فرجها يصحان. فنفخنا فيها من روحنا أي أجرينا فيها روح عيسى عليه السلام، وذلكم لما نفخ جبريل في جيب درعها. وقد جاء بيان ذلك في سورة مريم، جبريل هو الذي جاءها وهو الذي نفخ في جيب درعها عليه السلام، في جيب درعها أي يعني في صدرها، في جيب درعها في صدرها، الجيب هو الفتحة التي تكون في الصدر. لما نفخ جبريل في جيب درعها، ونسب الله النفخ إلى نفسه لأنه كان بأمره. علاش قال الله تعالى فنفخنا؟ نفخ فعل ماض، ونا هذا ضمير العظمة منسوب لله تعالى، نفخنا فيها. لماذا نسب الله النفخ إلى نفسه؟ لأنه بأمره، وإلا فإن المباشر للنفخ حقيقة، لنفخ حقيقة باشر النفخ هو جبريل عليه السلام، لكن لما كان نفخ جبريل بأمر الله صح أن ينسب إليه، أن ينسب إلى الله، واضح المعنى؟ كما يقال مثلا بنى الأمير المدينة، بنى الأمير القصر، واش الأمير تولى بنفسه البناء؟ لا، هو الآمر به ببناء القصر، فلما كان الأمير ببناء القصر أسند إليه البناء مجازا، يقال بنى الأمير المدينة، بنى الأمير القصر، لأنه كان بأمره، هذا إسناد مجازي، فهم المعنى؟ كذلك هنا نفخنا أي نفخ جبريل فيها، وأسند النفخ إلى الله تبارك وتعالى لأنه كان بأمره، والأمر جبريل أن ينفخ، فكأنه هو الذي نفخ. والروح هنا هو الذي في الجسد، الروح هو اللي داخل وسط الأجساد ديال البشر. وأضاف الله الروح إلى نفسه للتشريف أو للملك، هذه الإضافة في قوله من روحنا إما إضافة تشريف ولا إضافة الملك، واضح؟ كيفاش إضافة تشريف؟ بمعنى أضاف الله الروح لنفسه، قال روحنا، نفخنا فيها من روحنا، الضمير فينا لمن راجع؟ الله تعالى. لماذا أضاف الروح إلى نفسه؟ تشريفا لها، بمعنى هذا الروح ديال عيسى عليه السلام روح مشرفة معظمة مكرمة، وليبين الله تعالى شرفها أضافها إلى نفسه، قال من روحنا. أو الإضافة هنا إضافة الملك، فنفخنا فيها من روحنا أي الروح التي هي ملك لنا، لأن هذا الروح ملك من؟ روح عيسى عليه السلام وروح سائر الخلق ملك من؟ ملك الله تبارك وتعالى. فعلى الوجهين معا الإضافة كتسمى من باب إضافة المخلوق للخالق، لا من باب إضافة الصفة للموصوف، هذه مش إضافة الصفة للموصوف، الروح دي العيسى مش صفة من صفات الله تعالى، هذه كتسمى إضافة المخلوق للخالق. كقولنا مثلا في الكعبة بيت الله، الكعبة المشرفة اش كنقولوا؟ بيت الله. ناقة صالح الله تعالى قال فيها سمهاش ناقة الله، قال الله تعالى في نبينا عليه الصلاة والسلام سبحان الذي أسرى بعبده، هذه الإضافات كلها كتسمى إضافة المخلوق للخالق، يراد بها التشريف، يقصد بها الصيف. واش ملي كنقولوا بيت الله واش البيت صفه من صفات الله؟ لا، ناقه الله هذا اضيف المخلوق للخالق، عبد الله اضيف المخلوق لكن الاضافه هنا اضافه تشريف. كذلك روحنا، روح عيسى اضافها الله لنفسه، قال من روحنا، اضافه تشريف، من إضافة المخلوق اللي هو الروح للخالق اللي هو الله تعالى، وليست من إضافة الصفة للموصوف. واضح المعنى؟ فرق بينهما. قال الله تعالى، إذن عرفنا دابا الجواب على أمرين، الجواب على نفخنا وعلى روحنا. نفخنا لماذا أسند النفخ إلى الله؟ لأنه الآمر بذلك، فصح أن يسند إليه تجوزا، وإلا المباشر للنفخ حقيقة هو جبريل. هذا الجواب على نفخنا. وروحنا لماذا أضيفت الروح إلى الله؟ إضافة تشريف، لأنه هو الخالق لها تبارك، لكن أراد أن يشرفها فأضافها لنفسه، كما أضاف الكعبة إلى نفسه لما أراد تشريفها فقال فيها بيت الله، الناقة ناقة الله، إضافة تشريف. قال تعالى فنفخنا، والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها بجوج آية للعالمين. جعلنا مريم وابنها دلالة للعالمين. شوف للعالمين، العالمين هذا كيشمل جميع العوالم. جعلناها وابنها آية للعالمين، أي لعالم الإنس والجن والملائكة وغيرها من العوالم. لماذا كانت آية للعالمين؟ لأنها ولدت الولد بغير فحل، بغير رجل، وهذا أمر مخالف للعادة في جميع العوالم، هذا أمر مخالف للعادة الجارية في العوالم كلها، فكان هذا الأمر آية في عالم الجن والإنس والملائكة. واضح المعنى؟ لماذا؟ لأنه أمر غير معتاد أن تلد المرأة بلا رجل. واضح المعنى؟ ولهذا قالوا جعلناها وابنها آية للعالم، أي دلالة للعالم، ولم يثني، ما قالش وجعلناها وابنها آيتين، لا أفرد، قال آية، أي جعلناهما بجوج دلالة على عظمة الله رب العالمين وأنه على كل شيء قدير للعالمين من الإنس والجن والملائكة. قال تعالى إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. إن هذه الإشارة لش؟ إلى ملة الإسلام، إلى دين الإسلام. إن هذه، أي هذه الملة التي عليها محمد صلى الله عليه وسلم وهي ملة الإسلام، ملتك أمتكم أي دينكم دين واحد، ملتكم ملة واحدة اللي هي دين الإسلام. هذا المعنى هذا بينه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله نحن معاشر الأنبياء أبناء لعلات، ديننا واحد، دين الأنبياء واحد وهو دين الإسلام، دين الله في الأرض والسماء واحد وهو دين الإسلام. والمراد بالإسلام هنا الإسلام بمعناه العام، ماشي بمعناه الخاص. المراد بذلك أصول الاعتقاد، فأصول الاعتقاد تتفق فيها الشرائع كلها، ويتفق عليها أنبياء الله ورسله كلهم أجمعون، يتفقون على أصول الاعتقاد. الأنبياء كلهم جاءوا بتوحيد الله تبارك وتعالى، جاءوا أقوامهم يدعونهم إلى توحيد الله تبارك وتعالى، ويدعون أقوامهم إلى أركان الإيمان، إلى أصول الإيمان الستة، إيمان بالله والملائكة واليوم الآخر وغير ذلك من أصول الإيمان. فالأنبياء والرسل دينهم من حيث الأصول، من حيث الاعتقاد واحد، ملتهم واحدة، أمتهم واحدة من حيث الأصول. هذا هو معنى إن هذه أمتكم أمة واحدة. إن هذه أي ملة الإسلام ملتكم ملة واحدة. إن هذا أي الإسلام دينكم دين واحد، دين الله في الأرض والسماء من حيث الأصول واحد وهو دين الإسلام من حيث أصول الاعتقاد. وإنما يختلف الأنبياء والرسل فاش؟ في الأحكام العملية، وهي ما يسمى بالشرائع. مراد بالشرائع الأحكام العملية، مش الأحكام الاعتقادية. الأحكام العلمية الاعتقادية واحدة. أنبياء كلهم جاءوا بتوحيد الله والإيمان بالرسول وسائر الرسل المرسلين والإيمان باليوم الآخر، جميع الأنبياء والرسل جاءوا بهذه الأصول. لا كاين شي نبي من الأنبياء لم يأتي قومه بوجوب الإيمان باليوم الآخر وأنهم لما آمنوا بيوم البعث فهم كفار. جميع الأنبياء اتفقوا على هذا الأصل. جميع الأنبياء يأمرون أقوامهم بإفراد الله تعالى في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. جميع الأنبياء والرسل يأمرون أقوامهم بالإيمان بالرسول المرسل إليهم وبجميع الأنبياء والمرسلين. وإنما يختلف الأنبياء فاش في الأحكام؟ لا بعض الأحكام العملية، وإلا أحكام العملية أكثرها ثابت مقرر في جميع الشرائع، خاصة منها من هذه الأحكام العملية ما ينافي المحافظة على الضروريات الخمس. الأحكام اللي كتنافي المحافظة على الضروريات الخمس التي متفق عليها في الشرائع كلها. ما كاينش في شريعة إباحة الزنا، لا يوجد في شريعة إباحة الزنا، لأن هذا ينافي المحافظة على ضروري من الضروريات. ما كاينش في شريعة إباحة السرقة، إباحة غصب أموال الناس، أخذ أموال الناس، هذا ينافي حفظ المال. وهكذا في كل ما ينافي المحافظة على الشرائع الضروريات الخمس. المقصود على كل حال قلنا دين الأنبياء والرسل واحد من حيث أصول، من حيث أصول الاعتقاد، وهذا هو معنى قوله إن هذه أمتكم أمة واحدة. وهذا المعنى الله تعالى ذكره في آيات، قال تبارك وتعالى فنفس سورة الأنبياء تقدمت معنا هنا آيات، منها قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. جميع الأنبياء والرسل بعثهم الله تعالى لهذا الأصل. إذن قال تعالى إن هذه أي ملة الإسلام، أمتكم أي ملتكم ملة واحدة، أي إن هذا دين الإسلام دينكم دين واحد. وهذا الخطاب في قول إن هذه أمتكم للناس كافة، وقيل للمعاصرين لمحمد صلى الله عليه وسلم، يصحاني معنا إما نقول الناس كافة إلى قيام الساعة، الله يقول لهم أيها الناس راه دين الإسلام دين واحد، وخا تكونوا منتسبين اعلموا أنكم وإن كنتم منتسبين لدين آخر كتقولوا إحنا يهود ولا أتباع موسى ولا أتباع عيسى، فاعلموا أن الأنبياء متفقون في أصول الاعتقاد، دينهم واحد في أصول الاعتقاد. ما كاينش شي نبي جاء بما ينافي أصول الاعتقاد، جاء يدعو قومه إلى الشرك ولا الكفر ولا النفاق، أبدا ما يوجد. وإنما الخلاف فاش كما قلنا في الأحكام العملية، في بعض الأحكام العملية أو للمعاصرين للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. إن هذه أمتكم أمة واحدة، شوش قال وأنا ربكم فاعبدون. هذا باتفاق جميع الشرائع، باتفاق جميع الأنبياء والرسل. قرينا الآية وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، ولهذا قال وأنا ربكم فاعبدون. كيف ما بغى يكون دينكم راه الأنبياء، كيف ما بغت تكون الملة ديالكم، يعني الأنبياء متفقون في الأصول، ولهذا وجب عليكم باختلاف مللكم التي تنتسبون إليها من يهود ونصارى أن توحدوا الله رب العالمين، أن تفردوه بالعبادة، لأن جميع الأنبياء جاءوا بهذا الأصل. بمعنى شنو يقول لهم الله؟ إذا جاء نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم بدعوتكم للتوحيد أي لإفراده بالعبادة، فاعلموا أن كل الأنبياء اللي كتنتسبوا لهم أيها اليهود ولا النصارى جاءوا بذلك، نفس الشيء اللي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام التوحيد جاءوا به. فلا تكذبوا، لا تنسبوا لأنبيائكم ما لم يقولوا من الشرك بالله رب العالمين، حيث تشركون بالله غيره، النصارى يشركون مع الله عيسى واليهود يشركون عزيرا وغير ذلك مما يشركه المشركون، خاصة من ينتسبون لدين لملة لنبي من الأنبياء. كيقول لهم الله تعالى ليس الأمر كذلك، الدين الذي جاء به محمد هو الذي جاء به موسى وعيسى وإبراهيم وسائر الأنبياء والرسل، ولهذا أنا ربكم فاعبدون أي وحدون. واضح المعنى؟ قال تعالى وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم. هو ذكر لنا الله تعالى حال اليهود والنصارى. اليهود والنصارى قال لنا الله تعالى تفرقوا واختلفوا في دينهم، وتقطعوا أي تفرقوا واختلفوا، أمرهم أي دينهم فيما بينهم، وتقطعوا أمرهم بينهم أي تفرقوا في أمر دينهم. اليهود والنصارى فعلا قد تفرقوا إلى طوائف، إلى فرق. اليهود والنصارى اختلفوا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وقبل زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وما زال هذا إلى زماننا، تفرقوا واختلفوا إلى طوائف. قال تعالى: وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. كل من تلك الطوائف التي تفرقت من اليهود والنصارى وغيرهما في دينهم، في أمر دينهم تفرقوا، ماشي تفرق آخر، في دينهم، في توحيد الله، في أصول العقائد تفرقوا واختلفوا، كل منهم راجع إلى الله فيجازيه على عمله، فيجازيه على فعله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. كل إلينا راجع، كل من هؤلاء المتفرقين المختلفين راجعون إلينا فنجازيهم على أعمالهم. هذا هو معنى كل إلينا راجع. قال تعالى: فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. فمن يعمل من الصالحات من أولئك المعاصرين للنبي عليه الصلاة والسلام، من ينتسبون لليهود أو النصارى أو غيرهم، فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن أي موحد لله رب العالمين. وشكون هذا الذي يعمل الصالحات وهو مؤمن؟ هو من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، من تاب إلى الله وآمن بمحمد عليه الصلاة والسلام. قال لنا الله تعالى: فلا كفران لسعيه، أي لا إبطال لثواب عمله، لا جحود لعمله، لا يجحد الله ولا يبطل عمله الصالح الذي عمله، لكن بشرط إن تاب إلى الله وآمن وعمل صالحا. إذا تاب آمن وعمل صالحا فإن الله تعالى لا يبطل عمله، لا يبطل ثوابه وأجره، يوفيه الله تبارك وتعالى أجره، يعطيه أجره كاملا. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران أي لا جحود لسعيه أي لثواب عمله. وإنا له كاتبون، وإننا كاتبون عمله في صحيفته أي بطريق الملائكة. وإنا له كاتبون نأمر الملائكة، هذا فيه إشارة لش أن الله تعالى لا يضيع سعيهم وعملهم إن آمنوا وعملوا الصالحات، إذا آمنوا وعملوا الصالحات ما يضيعهم الله تعالى، وأكد ذلك بقوله: وإنا له كاتبون، نأمر الملائكة أن تكتب أعمال هذا الذي آمن وعمل صالحا، أن تكتب أعماله في صحيفته ليجازيه الله تعالى عليها غدا يوم القيامة. وإنا له كاتبون. ثم قال تعالى: وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. قرئ وحرام وقرئ وحرم على قرية أهلكناها، والمعنى واحد، حرم أي حرام، نفس المعنى، حرم على قرية، حرام على قرية، المعنى واحد، لكن شنو هو هذا المعنى الواحد؟ فيه قولان للسلف لهذا التفسير. القول الأول: حرام أي ممتنع على قرية أهلكناها، ممتنع على قرية أهلكناها، واضح المراد أهلكناها أي أهلكنا أهلها. وحرام على قرية أهلكناها، واش المراد؟ أهلك الله القرية ولا أهلك أهل القرية أهلها؟ إذا المعنى اللي قلنا حرام ممتنع، وممتنع على أهل قرية أهلكناهم أنهم إلينا لا يرجعون، ممتنعون أنهم لا يرجعون إلينا، هذا أمر ممتنع، أنهم أي أن أهل القرية لا يرجعون إلينا. فلا هنا على هذا التأويل زائدة، شوفوا انتبهوا، هذا حرام قلنا فيه قولان، إما المعنى دياله ممتنع، وإما معناه واجب علينا، جوج المعاني، وهذا جوج المعنيين، هذه المعاني مختلفة، ممتنع ماشي هي واجب علينا ولا حتم علينا، ولهذا كيختلف المعنى ديال لا في قوله لا يرجعون على حسب تفسير حرام. هذا على القول الأول اللي قلت لكم الآن، حرام أي ممتنع فلا زائدة، كنقولوا صيلة، هيك صيلة، أنتم عرفتم معنى صيلة، صيلة لتقوية الكلام وتوكيده. إذا المعنى باختصار هو ممتنع على قرية أهلكها الله رجوعهم للدنيا، إلى شيء أهل قرية أهلكهم الله تعالى فممتنعون أن يرجعوا إلى الدنيا مرة أخرى، لا يمكن يرجعوا. وحرام أي ممتنع على قرية أهلكنا أهلها أنهم لا يرجعون. هذيك لا ماشي نافية، هذيك غير زائدة للتقوية والتوكيد. إذا شو المعنى؟ أنهم حرام أن يرجعوا. إذا شو المعنى؟ ممتنع رجوعهم للدنيا، لأن الله أهلكهم وانتهى أمرهم، وبالتالي لا يمكن رجوعهم إلى الدنيا. هذا التأويل الأول ديال ممتنع. عندنا وجه آخر ممتنع اللي هو شو المعنى؟ ممتنع رجوعهم إلى الله بالتوبة. هادو بجوج عندهم على قب ممتنع، وعلى المعنيين معا فلا زائدة، ليست نافية التي تجي معنا النافية، دابا نافية على الوجهين. إذا إما المعنى ممتنع على قرية، على أهل قرية أهلكهم الله أن يرجعوا إلى الدنيا، أو المعنى ممتنع أن يرجعوا إلى الله بالتوبة. علاش؟ لأن الله قضى عليهم بالإهلاك، أهلكهم الله تعالى، فما يمكنش يرجعوا للدنيا وما يمكنش يرجعوا إلى الله بالتوبة، لأن الله قد قضى عليهم بالهلاك. واضح المعنى؟ إذا هذا الوجه الأول اللي هو أن حرام بمعنى ممتنع. الوجه الثاني حرام على قرية أي حتم واجب، وحينئذ فلا نافية، ليست زائدة للنفي. والمعنى حينئذ حتم واجب ولازم لا بد منه على قرية أهلكها الله تعالى، حتم وواجب عليهم أنهم لا يرجعون. ونفس المعنى لا يرجعون إلى الدنيا أو لا يرجعون إلى الله بالتوبة. واضح المعنى؟ غلاغا جعلها نافية بمعنى لازم عليهم أن لا يرجعوا إلى الدنيا، بمعنى قضى الله وكتب على شي قرية أهلك الله تعالى ألها، قضى وكتب وأوجب وألزم عدم رجوعهم إلى الدنيا، أو ألزم عدم رجوعهم إلى الله بالتوبة، فتكون لا نافية في الوجهين. واضح الفرق يعني؟ إذا لا إما زائدة إلى فسرنا حرام باش ممتنع، لأن المعنى حينئذ ممتنع رجوعهم، ماشي ممتنع عدم رجوعهم، لا بالعكس، ممتنع رجوعهم إلى الدنيا أو رجوعهم إلى الله بالتوبة. وإذا كان حرام بمعنى حتم فغيكون العكس، حتم عدم رجوعهم، إذا فلا نافية، حتم ولازم عدم رجوعهم للدنيا بمعنى أنهم لا يرجعون، قضى الله تعالى أنهم لا يرجعون. إذا المعنى عموما، على سواء فسرنا حرام ممتنع ولا بواجب، راه المعنى قريب. المعنى عموما أن الله تعالى إذا قضى وكتب على قرية الهلاك أي هلاك أهلها فإنهم هالكون لا محالة، ولا يمكن رجوعهم إلى الدنيا ولا رجوعهم إلى الله بالتوبة. وأنتم تعلمون عادة الله في خلقه، متى يقضي ويكتب على أهل القرية الهلاك؟ متى؟ بعد إقامة الحجة والإمهال والتأخير مدة من الزمن، عاد كيجي أمر الله تبارك وتعالى. هذه عادة الله عز وجل في إهلاكه للأمم، أنه ما كيهلكش في أمة حتى يرسل إليها رسولا يتلو عليهم آياته تبارك وتعالى، كيرسل لها رسول ويقيم عليها الحجة، وقد يمكث فيها مئات السنين، كيمكث في ديك القرية ماشي عام ولا عامين ولا، قد يمكث فيها مئات سنين على الأقل عشرات السنين يدعوها إلى الله، وتصر القرية على الكفر والتكذيب والإعراض، فحينئذ تستحق الهلاك، توجب على نفسها هلاك الله. من اللي كيوقع هذا الشيء والله تعالى يقضي عليها بالهلاك، فإنهم لا يرجعون إلى الدنيا أو لا يرجعون إلى الله بالتوبة، صافي قضي الأمر. فهم المعنى؟ هذا هو معنى. وهذه الآية شو مقصود بها هنا؟ مراد بها التهديد وحرام، هذا الإخبار لا يخبرنا وصافي، لا المراد بالإخبار التهديد والتخويف لكفار قريش ولجميع الكافرين من بعدهم إلى قيام الساعة. ففيها ابتداء تخويف الكفار قريش، كيقول الله تعالى الكفار قريش يهددهم، أيها المشركون الكفار رهيلا جاءكم عذاب الله رب العالمين، إذا جاءكم الهلاك، وما كيجي الهلاك إلا بعد الإمهال والتأخير وإقامة الحجة والبيان، ولكن احذروا، هذا التخويف، احذروا إذا جاءكم الهلاك فإنه لا يرفع عنكم، راه غتبغيو شي فرصة ولا هذا ترجعوا للدنيا وتوبوا الله وديروا، فلا يستجاب لكم. هذا هو المراد هنا، التهديد والتخويف. فمن المعنى، وهذا التهديد قلنا الكفار قريش المعاصرين للنبي عليه الصلاة والسلام ولمن جاء بعدهم إلى قيام الساعة. أي قوم من الكفار من المشركين أمهلهم الله وأخرهم وأقيمت عليهم الحجة فاغتروا بإمهال الله وتأخيره، يقال لهم راه إلا جاء عذاب الله تبارك وتعالى فإنكم لا ترجعون، لا تعادون للدنيا مرة أخرى، لا تعطاكم فرصة ثانية. قال تعالى: حتى إذا فتحت ياجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون. هذا حتى هنا إما أن تكون حرف ابتداء، وإما أن تكون غاية متعلقة بيرجعون. إما تكون حرف ابتداء، واضح حرف ابتداء، إذا الجملة بعدها جملة مستأنفة. حتى إذا فتحت، الكلام بعد حتى كلام مستأنف، كلام ابتدائي. إذن فهذا كلام ما عنده علاقة بما قبله، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أنها غاية متعلقة بيرجعون، وهذه الغاية المتعلقة بيرجعون ما المقصود بها؟ المقصود بها تأكيد عدم الرجوع، تأكيد أنهم لا، كأنه قال وحرام، نحن عرفنا المعنى ديالها وحرام على أنهم لا يرجعون إلى أن يخرج يأجوج ومأجوج. ومتى يخرج يأجوج ومأجوج؟ في آخر الساعة ولا لا؟ عند قرب قيام الساعة خروج يأجوج ومأجوج من علامات الساعة الكبرى، وحينئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها، وبالتالي فهذا الرجوع ديال هاد الناس هادو ينفعهم. واضح المعنى؟ فكأنه أكد عدم الرجوع، قال لا يرجعون إلى أن يخرج يأجوج ومأجوج، بمعنى لا يرجعون. واضح المعنى؟ هذا غير تأكيد لاش لامتناع الرجوع، تأكيد لنفي الرجوع، أكد لنا الله نفي الرجوع، قال لنا لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج. فمن المعنى؟ ومتى يقع ذلك؟ عند قرب قيام الساعة في آخر الزمن، وحينئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن. وهاد الناس هادو إلى غير يرجعوا في الوقت اللي ما تقبلش بهم لهم التوبة، شغل يديروا بالرجوع؟ راهم يريدون رجوعا ينتفعون به، رجوعا يتوبون فيه إلى الله. فملك يقول لهم الله تعالى لا يرجعون حتى إذا فتحت، إذا الرجوع لا فائدة منه. إذا هذا غير تأكيد لامتناع الرجوع، أكدنا الله امتناع الرجوع بقوله حتى، هذا يجعلناها للغاية. واضح؟ يصح تكون حتى حرف ابتداء فيكون هذا كلاما مستأنفا، حتى حرف ابتداء كقوله تعالى حتى عفوا حتى يقول الرسول، حرف ابتداء. ويصح تكون للغاية، تكون للغاية بمعنى إلى، فحينئذ تكون مرتبطة بما قبلها. فنوصل على الغاية نقول أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت، لا يرجعون إلى أن يفتح سد يأجوج ومأجوج. فهم المعنى؟ قال تعالى إذا فتحت، حتى إذا فتحت ياجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون. أي قارئ كيقرأ إذا فتحت يعلم أن إذا هذه شرطية، فيبحث عن الجواب، كيقول فين هو جواب الشرط. يكنقولوا إذا مثلا إذا حضر الأستاذ أنصت التلاميذ مثلا، إذا اجتهد زيد فأكرمه، يك إذا شرطية تقتضي شرطا. طيب إذا فتحت ياجوج وماجوج أين الجواب في ذلك؟ في الجواب أقوال لأهل العلم. القول الأول أن الجواب هو قول الله تعالى فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا. إذا نشوف التقدير، إذا فتحت ياجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة، هذا هو جواب إذا، هذا هو جواب الشرط، الجملة ديال فإذا هي شاخصة. واضح المعنى؟ هذا الجواب القول الأول. القول الثاني أن الجواب هو يا ويلنا بتقدير القول قبله، لأنه غيجي معنا إن شاء الله ركين واحد القول مقدر قبل يا ولينا، يقولون يا ويلنا. إذن هذاك يقولون هو الجواب. إذن في الكين مراد فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يقولون يا ويلنا قد كنا. إذن هذاك يقولون المحذوف وجواب إذا. واضح التقديرات؟ إذن تقدير الكلام إذا فتحت ياجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون وكذا وكذا وكذا يقولون يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا، هل يقولون المحذوف هو الجواب، ويا ويلنا متعلق بالجواب المحذوف. واضح المعنى؟ وقيل غير ذلك. إذن قال تعالى حتى إذا فتحت يأجوج وماجوج، فتحت يأجوج تقدم معنا في سورة الكهف أن يأجوج ومأجوج هذان اسمان أعجميان لقبيلتين، واحد جوج القبائل كيتسماو قبيلة يأجوج وقبيلة مأجوج. هاد جوج القبائل أهلها معروفين بالفساد في الأرض، يفسدون في الأرض ولا يصلحون، تقدم على صورة الكافر. إذا شو معنى فتحت يأجوج؟ أي فتح سدهما، داك السد اللي كان بناه ذو القرنين، تقدم على صورة الكافر. إذا شو معنى فتحت يأجوج؟ فتح سد يأجوج ومأجوج، فالكلام على حذف مضاف، كاين تما واحد مضاف محذوف، تقدير الكلام فتح سد يأجوج، غيجي واحد الوقت يعلمه الله رب العالمين عند قرب قيام الساعة، سيشاء الله رب العالمين فتح سد يأجوج ومأجوج، داك السد المنيع الصلب اللي بناه ذو القرنين سيفتح في آخر الزمان، ومن اللي غيتفتح ستخرج هاتان القبيلتان، قبيلة يأجوج ومأجوج، وهم يفسدون في الأرض ولا يصلحون. ومما جاء من أخبارهم، مما روي عنهم الأخبار التي تروى ولا تصدق ولا تكذب، مما جاء من أخبارهم أنهم يأكلون البشر، هذه يأجوج وبأجوج، لشدة إفسادهم في الأرض، كي يأكلوا بني آدم هؤلاء، كأنهم ماشي بشر، وحوش، مما ذكر عنهم. إذن فالشاهد أقل شيء ذكر الله تعالى في القرآن، يفسدون في الأرض ولا يصلحون، لا يتركون شيئا صالحا إلا أفسدوا، يفسدون الحرث والنسل، أي شيء صالح يفسدونه. إذن الشاهد الكلام على حذف مضاف، فتحت يأجوج، فتح سد يأجوج ومأجوج. قال تعالى وهم من كل حدب ينسلون، وهم هذا الضمير راجع إما ليأجوج ومأجوج أو راجع لجميع الناس، والناس متى هذا الشيء؟ حينئذ، حين فتح السد وخروج يأجوج، خروج هاتين القبيلتين، حين فتح السد وخروج يأجوج ومأجوج، قال تعالى وهم من كل حدب ينسلون. إذن إما الضمير راجع هم شكون؟ الناس ديال قبيلة يأجوج ومأجوج. من كل حدب، الحدب هو المرتفع من الأرض، المرتفع من الأرض، بطل اللي كتكون مرتفعة من الأرض، متى المرتفع؟ قالوا له حدب. وينسلون بمعنى يسرعون، يجرون. وهم يسرعون، أي ينسلون يسرعون، من كل حدب، أي مكان مرتفع. فإذا إما الضمير راجع ليأجوج ومأجوج، فحينئذ شنو المعنى؟ أنهم يسرعون لا شر، كانوا مسدود عليهم، كانوا محبوسين، فلما فتح السد خرجوا يسرعون، وكيجيو من الأماكن المرتفعة هجوما على الناس. أو المعنى الضمير في قوله وهم راجع للناس ماشي ليأجوج ومأجوج، أي الناس يسرعون من كل حدب، أي مكان مرتفع، هاربا من يأجوج ومأجوج، يسرعون هاربا من يأجوج ومأجوج. قال تعالى وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق. نعم، حينئذ من اللي غيخرج يأجوج ومأجوج، من اللي غيتفتح داك السد المنيع، اش غيوقع؟ تقوم الساعة ولا لا؟ وهذا هو معنى قوله واقترب، اي حينئذ من اللي غادي يخرجوا الوعد الحق. شنو هو الوعد الحق الذي وعد الله به؟ وقيام الساعة. اقترب الوعد الحق اي قيام الساعة. وعرفنا عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، صحيح مسلم، ذكر عليه الصلاة والسلام أن خروج يأجوج ومأجوج من علامات الساعة، حينئذ لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبله. إذن فهذا دليل على قرب قيام الساعة، بعدها غيكون قيام الساعة. قال تعالى واقترب الوعد الحق أي مجيء يوم القيامة، فإذا هي، هذه إذا فجائية، هذه إذا في قوله فإذا هي ايش معناها؟ حرف فجأة. والضمير في قوله هي ضمير الشأن والقصة، فإذا هي أي القصة، فإذا هي أي القصة شاخصة أبصار الذين كفروا. شاخصة هذا اسم فاعل من الشخوص، شاخصة على وزن فاعل، اسم فاعل من الشخوص، والشخوص هو إحداد النظر من الخوف، بحال داك النظر اللي كيدير الإنسان عند سكرات الموت، ملي كتبغي تخرج روحه يشخص بصره. إذا الشخوص أش هو؟ هو إحداد النظر من الخوف، من شدة الخوف الإنسان يحد نظره في الشيء، ينظر إلى الشيء نظرا حادا، هذا هو الشخص. فإذا هي أي القصة والخبر شاخصة أبصار الذين كفروا، أي تنظر بشدة لأنهم يرون أمرا عظيما. وجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق، لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. فإذا هي شاخصة أبصار، إذا الضمير فيها إما راجع، هذا كيتسمى ضمير القصة، هو اللي كيتسمى ضمير الشأن، إما اللي كيكون مؤنث كيقولوا فيه ضمير القصة، لأنهم كيفسروه بالقصة ملي كيكون مذكر كيقولوا فيه ضمير الشأن، هو هو فإذا هو أي الشأن، وإذا هي أي القصة شاخصة أبصار، أو الضمير عائد للأبصار، فإذا هي أي الأبصار شاخصة. واضح؟ بعد هذا إن شاء الله نكمل هذه الآية. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله. الله لا إله إلا الله بارك على محمد اللهم ربنا الدعوة التامة الصلاة القائمة آتي محمد ورسية الفضيلة وحسن وقام محمد الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. إذن حينئذ عندما يخرج يأجوج ومأجوج ويقترب الوعد الحق لقيام الساعة، والكفار يعلمون ذلك لأن الساعة كما قلنا لا تقوم إلا على شرار الخلق، فالكفار حينئذ سيعلمون الأمر لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد أخبر بذلك. فحينئذ كيف يكون حال الكافرين؟ كيف يكون حالهم؟ قال الله تعالى عنهم: فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا تنظر بشدة من شدة الهلع والفزع والخوف، وأشتقوا للكفار اش كيقولوا؟ يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. شاخصة أبصارهم كيقولوا هذا الكلام، لكن يقولونه بعد فوات الأوان، لأنه في هذه اللحظة لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت فيما تنفعش التوبة، اللي بغيتم لا تقبل توبته، فات وقت التوبة ذهب أوانها. فهذا علاش كيقولوا هذا الكلام؟ علاش كيتحصوا ويقولوا يا ويلنا أيا هلاكنا؟ صافي عرفوا الهلاك قد حل بهم، قد وجب عليهم، استوجبوا الهلاك. يا ويلنا أيا هلاكنا قد كنا في الدنيا، لما كانت عندنا الفرصة، لما كان كنا حين كانت لنا الفرصة في غفلة من هذا، أي من هذا اليوم، من هذا المشهد. هذا المشهد راه وصلنا الخبر ديالو، تقامت عندنا الفجة وتقال لنا راه غيوقع كذا وكذا وكذا، وكنا غافلين على هذا المشهد. قد كنا في غفلة من هذا، أي من هذا اليوم وهذا المشهد اللي هو خروج يأجوج ومأجوج. قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين، أي ظالمين لأنفسنا لما كذبنا رسول الله ولم نوحد الله ولم نؤمن بما جاء به الرسول المرسل من الله رب العالمين. عاد كيقروا لأنفسهم بالظلم، بل كنا ظالمين. أشكون ظلموا؟ ظلموا أنفسهم. بأي شيء ظلموا أنفسهم؟ بتكذيبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث لم يصدقوا، لم يؤمنوا به، لم يتبعوا، لم يعملوا بما جاء به، فكيقولوا إنا كنا ظالمين. قال الله تعالى كيوجه الخطاب لهؤلاء الكافرين، لهؤلاء المشركين، وهذا الخطاب هذا فيه تخويف وتهديد لكفار قريش وللمشركين من بعدهم: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. إنكم أيها الكفار المشركون، يا كفار مكة ومن جاء بعدهم، وما تعبدون من دون الله، أنتم والمعبودات ديالكم اللي كتعبدوا من دون الله، أنتم كاملين غدا يوم القيامة غتكون حطب جهنم. إنكم وإنما تعبدون من دون الله، وما معطوف على الكاف على الضمير المنصوب إن، إنكم وما تعبدون من دون الله أنتم والمعبودات ديالكم جوج غدا يوم القيامة حصب جهنم. شنو حصب؟ والحطب. أنتم وقود نار جهنم بكم غتشعل نار جهنم، هذا هو معنى حصب جهنم أي حطبها، بكم توقد النار، أنتم وقود نار جهنم، أنتم والمعبودات ديالكم من الأصنام والأوثان وسائر المعبودات التي يعبدونها من دون الله تبارك وتعالى. اللهم إلا ما كان من المعبودات بريئا من عبادتهم كعيسى عليه السلام وعزير عليه السلام ولا الملائكة المشركين اللي كيعبدوا المشرك واللي كيعبدوا الملائكة، لا هذه لا، وسيأتي معنا استثناؤها. والله تعالى من بعد نزل إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعد لها دوما داخلينش، لكن ما عداهم تهما يدخلهم الله على رجال من الأصنام والأوثان الأشجار الأحجار ونحو ذلك ولا البشر الذين أمروهم أن يعبدوهم من دون الله ليوصوهم باش يعبدوهم من دون الله. طيب غادي تسولوا نتوما حسوا تقولوا علاش الله تعالى غيدخل حتى المعبودات ديالهم العابدين عرفنا علاش غيتعذبوا لأنهم أشركوا، ولكن حتى المعبودات حتى غيدخلها الله تبارك وتعالى، لماذا؟ ما الحكمة؟ الجواب الحكمة في ذلك هي التوبيخ لمن عبدها، لأن هذه كيف ما قلنا إما جمادات وإما أشياء كانت تأمر الناس بعبادتها كالشيطان وفرعون ونحو ذلك من الطواغيت اللي كانوا كيأمروا الناس بعبادتهم. فالله تبارك وتعالى كذلك يدخلهم النار خاصة الأصنام والأوثان الأشجار والأحجار وكذا توبيخا لمن عبدوها باش يزيد يعذب الله تعالى دوك العابدين اللي كانوا كيعبدوها كيدخلها معاهم النار، كيقول لهم هذه الآلهة اللي كنتوا كتعتقدوا انها تجلب النفع وتدفع الضر وكتعطي وترزق انتم وياها كتعذبوا، هذا فيه زيادة تعذيب لهذوك العابدين، فيه زيادة تعذيب للعابدين انه يدخلهم النار مع معبوداتهم ويبين لهم انها لا تنفعهم غدا يوم القيامة كما ذكر لهم انبياؤهم. راه كانوا الرسل كيقولوا لهم راه ما غتنفعكمش لا تغني عنكم من عذاب الله شيئا، ومع ذلك لم يستجيبوا، فيدخلها الله تبارك وتعالى يجعلها وقودا للنار كما يجعلهم كذلك. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، أنتم واردون أي داخلون فيها، واردون لها الورود هو الدخول، أنتم أيها العابدون داخلون لها. شوف قال لهم لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، لأنه قال لهم إنكم وما تعبدون من دون الله أنتم والمعبودات ديالكم. شوف قال لو كان هؤلاء، الإشارة لاش راجعة؟ الآلهة المعبودات، لو كان هؤلاء الأوثان والأصنام آلهة كما تزعمون، يكنتم كتزعموا أنهم آلهة، لو كانوا آلهة كما زعمتم ما وردوها أي ما دخلوا نار جهنم، دخلوا أنتم على الأقل هم ما يدخلوش. قال وكل فيها خالد، وكل تنوين العوض هنا عوض ماذا؟ وكل من العابدين والمعبودات خالدون في نار جهنم، يدخلهم الله كامل. قال تعالى وكل فيها خالدون لهم فيها زفير، قدم معنا الزفير سورة ديك أي صوت شديد، زفير وشهيق ثم ذكر لنا لهم فيها زفير أي صوت شديد في جهنم وهم فيها لا يسمعون، النار في نار جهنم لا يسمعون شيئا، ما كيسمعوا والو، علاش؟ لوجود الزفير اللي هي الأصوات الشديدة الغوات والأصوات، ولشدة غليان جهنم لأمرين، لكثرة الأصوات فيها ولشدة غليانها لا يسمعون شيئا، ما كيسمعوا حتى حد كيهضر شي حد مثلا واحد حدا كيستغث بيه ولا كيعيط لي ولا لا يسمع أحد أحدا، لا يسمعون شيئا لشدة غليان جهنم ولما فيها من الزفير والشهيق وهم فيها لا يسمعون شيئا. قال بعض أهل التفسير يجعلون في توابيت من نار، قال بعضهم كيجعلوا في توابيت من نار وكيتلقوا في نار جهنم باش ما يسمعوش الأصوات ديال الناس الآخرين، وقيل يصمهم الله كما يعميهم، الله تعالى يصيبهم بالصمم فلا يسمعون شيئا. إذا لما نزلت هذه الآية كان بعض المشركين استهزأ استهزأ كما قال، إذا مقتضى هذه الآية إنكم وما تعبدون أن هذوك الناس اللي كيعبدوا عيسى وعزير والملائكة غيدخلوا معهم النار جهنم، لأن الآية كتقول إنكم وما تعبدون من دون الله حطب جهنم، وكاين الناس اللي عبدوا عيسى وعزير والملائكة، إذا مقتضى ظاهر الآية أن الله يدخلهم تهما نار جهنم فأنزل الله إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون إلى آخره. فنزل الله تعالى الآية يبرئ فيها أولئك الذين تبرأوا كانوا يتبرؤون متبرئين قبل من عبادة الناس لهم، كانوا يدعون الناس لوحدانية الله ويتبرؤون من عبادة الناس لهم. اتركوا هذا إن شاء الله إذا الدرس الآتي، والله تعالى على وعلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.